وكنيابة عن الفعل بلا تأثر وكافتقار أصلا. ومعرب الأسماء ما قد سلما من شبه الحرف كأرض وسما. وفعل أمر ومضي بنيا وأعرب مضارعا إن عريا من نون توكيد مباشر ومن نون إناث كيرعن منفت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الناظم رحمه الله: وكنيابة عن الفعل بلا تأثر وكافتقار أصلا. الناظم رحمه الله ما زال يتكلم عن أسباب بناء الاسم، الأمور التي تؤدي إلى بناء الاسم، فتذكرنا منها اثنين وسيذكر الباقي. قال عن مما يسبب بناء الاسم شيء، قالوا الشبه الاستعمالي، خارج شبه قالوا الشبه الاستعمالي، احنا فتذكرنا الشبه الوضعي وذكرنا الشبه المعنوي، خارج شبه قالوا الشبه الاستعمالي. والشبه الاستعمالي هو أن يلزم الاسم طريقة من طرائق الحروف، هذا معنى قلت كنيابة عن الفعل بلا تأثر، معناها يعود الاسم نائب عن الفعل ولا يتأثر. هو الذي لا يتأثر في الأصل هم الحروف، حرف الجر ذرك يؤثر في غيره، يغير هو لا يتأثر. فإذا وجدنا اسما يؤثر فيما بعده يغير هو لا يتأثر بالعوامل فقد أشبه الحرف. إذا وجدنا اسما يؤثر في غيره يغير هو لا يتأثر فقد أشبه الحرف فحينئذ يبنى. وهذا هو نيابة عن الفعل، معناها ما ناب عن الفعل، معناها أسماء الأفعال، أسماء الأفعال اسم الفعل كامل، هذا مبني بناء لشبهين قالوا الشبه الاستعمالي. والشبه الاستعمالي قلنا عنه أن يلزم الاسم طريقة من طرائق الحروف، ذيك الطريقة شنه؟ كونه يؤثر ولا يتأثر، يؤثر ولا يتأثر. هيهات هذه تعمل عمل الفعل الماضي وهي اسم فعل، هيهات لما توعد، لما هي الفاعل، يقال هيهاتها براسها لا تتأثر، إذا أدخلت عليها حروف الجر كلها وأدخلت عليها كل شيء فإنها لا تتأثر، يغير هي تؤثر فيما بعدها. هذا معنى قلت وكنيابة عن الفعل بلا تأثر. قال: وكافتقار أصلا. كذلك مما يسبب بناء الاسم إذا كان مفتقرا، هو الأصل أن الحروف هي التي تفتقر، الحرف ذرك ما يجد يوقف وحده. نحن سبق وقلنا في تعريف الحرف أنه ما دل على معنى في غيره، الحرف لا يدل على معنى في نفسه، يدل على معنى في غيره. إذا قلت من أو بي أو نحو ذلك لا بد أن يكون بعدها شيء يتمم معناها. إذا أشرنا اسم زاده مفتقر معناها لا بد له من رواية وراها تتمم معناه، هذا يشبه الحرف، هنا أشبه الحرف. هذا معنى قلته كافتقار أصلا. افتقار هنا إلى الجملة، إذا وجدنا اسما مفتقرا إلى جملة افتقارا أصليا معناها ما يقدر يستغنى عنها، هذا فقد أشبه الحرف وحينئذ يبنى. كيفاش؟ كيف إذ وإذا وحيث والموصولات. إذ وإذا لا بد لهم من جملة وراها، وحيث ذاته لا بد لهم من جملة وراها، والموصولات كاملة كيف الذي والتي ونحو ذلك لا بد لهم من جملة وراها، تفتقر إلى الجملة بعدها، فالجملة هي التي تتمم معناها، ما تقدر أبدا توقف حدها، فقد أشبهت الحرف. إذا وجدنا اسما يفتقر لما بعده افتقارا أصليا، افتقارا أصليا معناها ما يقدر يستغنى عنه، فقد أشبه الحرف فحينئذ يبنى. هذا معنى قلته وكافتقار أصلا، معناها كذلك يبنى الاسم إذا كان مفتقرا إلى جملة تتمم معناه، إلى جملة تتمم معناه فقد أشبه الحرف، لأن قلنا بأن الحرف هو الذي يفتقر، فإذا وجدنا اسما مفتقرا فقد أشبه الحرف فحينئذ يبنى. هذا قالوا الشبه الافتقاري. قال رحمه الله: ومعرب الأسماء ما قد سلم من شبه الحرف كأرض وسماء. انتهينا من الاسم المبني، ذكرنا بأن الاسم يبنى إذا أشبه الحرف، إما أن يشبهه في الشبه المعنوي، وإما أن يشبهه الشبه الوضعي، وإما أن يشبهه الشبه الاستعمالي، ولا الشبه الافتقاري إلا واحد من هؤلاء الأربعة. هناك مسائل أخرى ما ذكره ابن مالك رحمه الله، شيء قالوا الشبه الإهمالي ونحو ذلك، ذكر ابن مالك رحمه الله خالق شبه قالوا الشبه الإهمالي وجود في أوائل السور لأنه لا يعلم معناها إلا الله ونحو ذلك. يقال بعد المذكور أن هذه أنواع، هذه الأمور الأربعة التي تكون سببا في بناء الاسم. أولين فهم من الاسم المبني سيتكلم عن الأصل هو الاسم المعرب. قال: ومعرب الأسماء هو ما قد سلم من شبه الحرف، معناها الشبه لنجبر اسم ما يشابه للحرف، ما يشابه له في الوضع ولا يشابه له في المعنى، ولا يشبهه شبها استعماليا، ولا يشبهه في الافتقار، ذيك الساعة ذاك الاسم المعرب. وهو ينقسم إلى قسمين، إما أن يكون صحيحا، إما أن يكون صحيح يظهر إعرابه معناها يعد حركاتك ومظاهر عليك في أرضه، وإما أن يكون مثلا معتلا لا يظهر إعرابه كيف سماء، سماء يقدر إعرابه معناها الاسم المعرب، إما أن يكون صحيح الآخر معناها يظهر عليه الإعراب كيف أرض، وإما أن يكون معتل الآخر فيقدر عليه الإعراب كيف سماء. ثم انتقل الناظم يتكلم عن الأفعال. احنا فتنا قلنا على الأصل في الأسماء هو الإعراب، وأن البناء فرع فيها، ولا يبنى الاسم كما قلنا إلا إذا أشبه الحرف شبها قويا. أو الأفعال العكس، الأصل في الأفعال هو البناء، وإلا المضارع، إلا المضارع وحده فالأصل فيه الإعراب، ولا يبنى إلا لسببين كما سنذكر إن شاء الله. قال وفعل أمر ومضي بني، معناها فعل الأمر والماضي هذا مبنيان، مبنيان على الأصل. ففعل الأمر يبنى على ما يلزم به المضارع من سكون والله حذفين كيف قل، والله حذفين كيف رمي، أصلها رمي فبني بحذف الياء. وهذا هو مذهب البصريين، وخالفهم الكوفيون، قالوا عن القسم اللا ثنائي على أنقع فعل الأمر على أنه ما هو خالق، اللي خالق الله الفعل الماضي والفعل المضارع. ولي سولناهم عن سبب سكون قل ورمي مثلا، قالوا عنها مجزومة بحرف جزم محذوف، قلنا لهم على حرف جزم أضعف من أن يكون محذوفا ويعمل. فمذهب البصريين هو القوي أن القسمة ثلاثية، وهي أن الأفعال ثلاثة هي فعل الماضي وفعل المضارع وفعل الأمر. هذا معنى قلت هو فعل الأمر ومضي. أما الماضي فإنه يبنى على الفتح لخفته، يبنى على الفتح لخفته. يقال يبنى على الفتح ما لم يتصل به واو الجماعة فيضم، ولا تتصل به تاء الفاعل فيسكن. فعل الماضي يبنى على الفتح، يقال في حالة اتصلت به واو الجماعة ذاك ما نقول مبني على الضم، نقول بأنه مضموم لمجانسة الواو فضربوا، لا تقول عنه مبني على الضم لأن الضم ثقيل والفعل ثقيل وثقيلان لا يجتمعان. يقال يقول ضربوا لأنها جاء بالضمة لمجانسة الواو، يقال في الحقيقة هو مبني على الفتح. أما قمت فهي مبنية على السكون، والسكون خفيف. ثم قال وأعرب مضارعا إن عريا من نون توكيد مباشر ومن نون إناث كيرون منفتي. المضارع سمي مضارعا لأنه ضارع الاسم شابهه، والله هو قاع الاسم رضع من ضرع واحد. قالوا عن مضارع أنه معرب حملا على الاسم لأنه أشبهه، حملا له على الاسم لمشابهته إياه في الإبهام والتخصيص وقبول لام الابتداء والجريان على لفظ الاسم، على لفظ اسم الفاعل. خارج مسائل يشبه فيهم المضارع الاسم، ولذلك صار المضارع معربا لأنه أشبه الاسم في هذه المسائل، أشبهه في الإبهام والتخصيص. حد قال يقول رجل يقول مبهمة هي فعل مضارع، ورجل الملي مبهمة ما عرفنا الرجل ما نعرف منهم، يقني تقول سيقول الرجل يغدر الإبهام فيحصل التخصيص في يقول لأنك أدخلت عليها السين، ويحصل التخصيص ملي في الرجل لأنك أدخلت عليه أل، فشابهه في الإبهام والتخصيص كيف يقول وكيف رجل، يقول مبهمة ورجل ملي مبهمة. يقني تقول سيقول يغدر الإبهام عن المضارع، ونتقول الرجل يغدر الإبهام عن الاسم فشابهه هناك. كذلك يشابهه في قبول لام الابتداء، الاسم يدخل عليه لام الابتداء لزيد، والفعل المضارع ملي يدخل عليه لام الابتداء إن الله لا يحكم. كذلك شابهه في الجريان على لفظ اسم الفاعل أكرم ذرك، ما زال يجينا القدام إن شاء الله أن اسم الفاعل من الرباعي يكون في أوله ميم تضم أكرم، بتدهمك جيم من اسم الفاعل تقول لي مكرم، مكرم اسم فاعل، هذا اسم الفاعل الحديد يضر من المضارع لا يحوز على الميم ويقلعها، يقلع الميم مكرم يقلع الميم، يقول يكر يدير بالها الياء ولا يدير بالها التاء ولا يدير بالها حرف من حروف المضارع المعروفة، يقول يكرموتو ليجيه نفس معناها أنه كأنهما متوافقان، معنى الفرق بيناتهم الذي كلميم حاجة يقلعها بتوف ليجي فعل مضارع تقول يكرم، منطلق تقول ينطلق، مستخرج تقول يستخرج، معناها جريانه على لفظ اسم الفاعل. هذه المسائل التي أشبه فيها المضارع الاسم، فلما أشبهه هذه المشابهة صار المضارع الأصل فيه الإعراب، الأصل في المضارع هو الإعراب. هذا ما قلته وأعرب مضارعا يقال بشرطين إن عريا من نون توكيد مباشر ومن نون إناث، معناها تعود ما في نون التوكيد المباشرة وتعود ملي ما في نون الإناث. ثم قال إن عريا من نون توكيد مباشر ومن نون إناث، معناها لأن الفعل المضارع يعود مبني إباط يعود معرب، اللام شرط أنه ما تتصل به نون التوكيد المباشرة، نيت تتصل به نون التوكيد المباشرة هذا يعود معرب يعود مبني يبنى على الفتح. نحن إذا نعود لنأخذ القرآن مرة نسمع لا يقولن بضم اللام، ومرة نسمع لا يقولن بفتح اللام، وما هم أحد. لا يقولن هذا فعل مضارع مبني على الفتح لأن نون التوكيد مباشرة، مباشرة ذيك معناها ما فهم فرق بين هي واللام. ولي نقولوا لا يقولن، لي نقولوا هذه نون التوكيد يا غير ما هي مباشرة به لهذه الضمة فوق اللام دليل على وجود واو محذوفة، فهم واو محذوفة والواو فرق شاسع مثلا فارق انها حاجز بين اللام والنون. لا يقولن اصلها لا يقولان، اصلها لا يقولان نون ساكنة وسابقها لام مجبوط لا يقولان، فدخلت نون التوكيد. نون التوكيد معروف أن ندخل على نون الفاعل، إذا دخلت نون التوكيد على نون الفاعل فإن نون الفاعل تحذف، ذيك النون اللي كانت فم ساكنة اللي دخلت عليها نون التوكيد حذفتها مباشرة. فارتقى ساكنان، نون التوكيد مشدة وهذا ساكن وقبلها ساكن اللي هو الألف، وساكنان إذا ارتقيا فحذف ما سبق، فحذفنا الألف مباشرة. عندنا نقول لا يقولن، لا يقولون صب ضم اللام أصلها لا يقولون، لا يقولون فدخلت نون التوكيد على نون الفاعل واللام دخلت عليها حذفتها مباشرة حذفت نون الفاعل، فارتقى ساكنان اللي هو الواو اللي جابد اللام ونون التوكيد المشدد، والساكنان إذا ارتقيا يحذف السابق توف، فحذفنا الواو يقرب ما أن الواو إنه حاجز مانع عاد الفعل هنا ما يقدي بتنا، بقي الفعل معربا لا يقولن هذا فعل مضارع معرب، ولا يقولن هذا فعل مضارع مبني، كذلك لا تبلون هذا فعل مضارع معرب، ومن نون إناث كذلك الفعل المضارع يبنى إلى باط يكون معربا إذا لم تتصل به نون الإناث، إذا تصلت به نون الإناث فإنه يبنى على السكون مثل يقومنا مثل مثلا يتربصنا ونحو ذلك يبنى على السكون. ونون التوكيد كنا نتكلم عنها يسوى عندنا تقديرا كيف لا تهين الفقيرة، لا تهين هذا فعل مضارع مبني يصلها لا تهينا لأنها نون التوكيد مخففة فحذفت لارتقاء الساكنين. إذن هذا معنى قوله وأعرب مضارعا إن عريا من نون توكيد مباشر ومن نون إناث كيرون مهفت، معناها المضارع ليس كالماضي وليس كالأمر، فإن الأصل فيه الإعراب ولا يبنى إلا إذا اتصلت به نون التوكيد المباشرة فيبنى على الفتح أو اتصلت به نون الإناث فيبنى على السكون.